وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته

والله قدير والله غفور رحيم فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وأبصر فسوف يبصرون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ثم نظر ثم عبس وبسر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيه الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأسلنا له عين القطر ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فيهما عينان تجريان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال موعدكم يوم الزينة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وجوه يومئذ ناظرة مسفرة ضاحكة مستبشرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم سيماهم في وجوههم من أثر السجود وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا مسرورا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فرح بها فرح بها وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فتبسم ضاحكا من قولها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي فإذا اطمأنتم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان فإن أصابه خير اطمأن به اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به اطمأن به اطمأن به ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن ترضونها ترضونها ترضونها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين هم أحسن أثاثا هم أحسن أثاثا ورئيا هم أحسن أثاثا ورئيا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم وما تدخرون في بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وأترفناهم في الحياة الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ولكم فيها منافع كثيرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وجعل بينكم مودة ورحمة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وآتى المال على حبه ذوي القربى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يحبهم ويحبونه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأخرى تحبونها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بكم من نعمة فمن الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقولوا لهم قولا معروفا فقل لهم قولا ميسورا يعرفون كلا بسيماهم تعرفهم بسيماهم وقلن قولا معروفا ومن الناس من يعجبك قوله وإن تعجب فعجب قولهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قالوا أتعجبين من أمر الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وفجرنا فيها من العيون فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كأنها كوكب دري وإن منها لما يشقق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك، من حسد كل حاسد وكل عين، واسم الله يشفيك. اللهم اخرج كل عين وحسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم اذهب حر العين، اللهم اذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم اخرج كل عين وحسد من الصغر لازم اللهم اخرج كل عين حاسدة، اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت. اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، كل عين حارة، كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد، اللهم ذهب حرارة العيون والحسد، اللهم ذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم ذهب ما حل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد. اللهم اخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين حاسدة في الشعر استقرت للشعر سقطت وأتلفت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في الوجه أصابت لزينة وجمال الوجه غيرت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في العينين استقرت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت الفم والأسنان، أصابت الفم والأسنان والفك واللسان والفك واللسان وعطلت الكلام وعطلت الكلام، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت العقول والأذهان وأورثت النسيان وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت في القوة والنشاط والهمة والحركة وعلى الأعصاب والعظام وسائر القوى أثرت، اللهم اخرج كل عين بالروح امتزجت كل عين كبيرة لكل شيء شملت، اللهم اشف من كل عين وحسد بتفكير الحاسد أو العائن أثر، اللهم اشف من كل عين وحسد بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف أثر، اللهم اخرج عيون الناس، اللهم اخرج عيون الناس، اللهم اخرج عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون المعارف، عيون المعارف، عيون المعارف والأصدقاء، عيون المعارف والأصدقاء، اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان، اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان، اللهم اخرج كل عين من الرجال أصابت، اللهم اخرج كل عين من النساء أصابت، اللهم اخرج كل عين من الصغار والأطفال أصابت، اللهم اخرج كل عين في العلم أصابت، اللهم اخرج كل عين في الذكاء والفطنة والحكمة، اللهم اخرج كل عين وحسد في سداد الرأي وفي الفهم وحسن الاستنباط وحسن الاستيعاب وجمال الخطب والإلقاء والتفوق، اللهم اخرج كل عين وحسد في سرعة الحفظ وقوة الحفظ وسرعة الإجابة وحسن الخط وسرعة الكتابة، اللهم اخرج كل عين في العبادات، اللهم اخرج كل عين أصابت في العبادات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاة والصيام والنوافل والخشوع وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وترتيل وتجويد القرآن وترتيل وتجويد القرآن وجمال الصوت بالقرآن وجمال الصوت بالقرآن والصدقة والإحسان والصدقة والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام، اللهم اخرج كل عين، اللهم اخرج كل عين في الأخلاق أصابت في الأخلاق وحسن الأخلاق أصابت، اللهم اخرج كل عين في الأدب أصابت في الأدب والحياء في الأدب والحياء والعفة والشرف والطهر والنقاء والنقاء والتستر والحجاب، اللهم اخرج كل عين في حسن التربية وحسن الأخلاق وحسن المعاملة أصابت وفي دفع السيئة بالتي هي أحسن وفي قوة الشخصية وفي قوة الشخصية، اللهم اخرج كل عين في البيوت أصابت في زينة البيوت وجمال البيوت وجمال الأثاث، اللهم اخرج كل عين في البيوت استقرت، اللهم اخرج كل عين وحسد في البيوت استقرت، اللهم اخرج كل عين في زينة البيت وجمال البيت وكبر البيت أصابت، اللهم اخرج كل عين أصابت الأزواج، اللهم اخرج كل عين وحسد أصاب الأزواج في سعادتهم في سعادتهم وهنائهم وهنائهم ومودتهم ومودتهم ورحمتهم واستقرارهم وهدوئهم. اللهم اخرج كل عين فرقت، اللهم اخرج كل عين فرقت، اللهم اخرج كل عين لقلوب الأزواج غيرت ولطبائع الأزواج غيرت. اللهم اخرج كل عين في الأبناء والبنات، اللهم اخرج كل عين في الأبناء والبنات، اللهم اخرج كل عين وحسد في الأبناء والبنات، في تربيتهم وأخلاقهم وزينتهم وجمالهم ومهاراتهم وقدراتهم. اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم، اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم وتفوقهم، اللهم اخرج ما أصابهم في صحتهم وقوتهم ونشاطهم. اللهم اخرج كل عين في الحمل أصابت، اللهم اخرج كل عين في الحمل والولادة أصابت، في سهولة الحمل وسهولة الوضع وفي الرضاعة أصابت. اللهم اخرج كل عين في الرزق والتجارة أصابت، في الغنى وسعة الرزق والمكسب أصابت. اللهم اخرج كل عين عن العمل صدت، اللهم اخرج كل عين عن العمل عطلت، اللهم اخرج كل عين وحسد في التجارة أصاب، في العمل أصاب، في الرزق أصاب. اللهم اخرج كل عين ونظرة، اللهم اخرج كل عين ونظرة قاتلة، اللهم اخرج كل عين سممت، اللهم اخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا، اللهم اخرج كل عين أورثت سرطانا، اللهم اخرج كل عين أورثت سرطانا، اللهم اخرج كل عين للكلى أتلفت، اللهم اخرج كل عين ليفت، اللهم اخرج كل عين جننت وخبلت، اللهم اخرج كل عين على الرأس استقرت، اللهم اخرج كل عين على الرأس استقرت، اللهم اخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت. اللهم اخرج كل عين تراكمت، اللهم اخرج كل عين تحجرت، اللهم شققها تشقيقا، اللهم قطعها وحرقها تحريقا، اللهم فجرها تفجيرا، اللهم زلزل العيون من الأجساد، اللهم زلزل كل عين، الله أكبر من كل عين، اللهم اكفنا شر العيون، اللهم اشفنا من كل العيون، اللهم ابطل عنا تأثير العيون والحسد، اللهم اكفنا شر العيون واصرف عنا أذى العيون، اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل خروج العيون سهلا، اللهم رد البصر على من نظر، والحسد على من حسد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، والقسوة والغفلة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، والجنون وسيء الأسقام والسرطان. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم قنعنا بما قسمت لنا، اللهم قنعنا بما ارتضيته لنا، اللهم اجعلنا من القانعين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين والشامتين. اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك، اللهم انزل الشفاء وارفع كل العيون والحسد وكل الداء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.